بسم الله الرحمن الرحيم. فضل سورة الفتح. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. رواه البخاري. لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وما هو الذي تطلع عليه الشمس؟ كل ما في الدنيا من كنوزها وأموالها وعماراتها وعقاراتها، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله إلى قولي فوزا عظيما، مرجعه من الحديبية. لما نزلت مرجعه من الحديبية وهم يخالطهم الحزن والكآبة. لماذا؟ لأن المشركين صدوهم عن البيت وقد أتوا محرمين ومعهم هديهم أرادوا العمرة، فرجعوهم يخالطهم الحزن والكآبة. وقد نحر الهدي بالحديبية فقال: لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا. متفق عليه. وفي رواية لهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال الحديبية، الفتح الحديبية، قال أصحابه، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: هنيئا مريئا. يهنئون الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الفضل: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فما لنا؟ فأنزل الله: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح. رواه البخاري. تراجم الرواة. تقدمت ترجمة أمير المؤمنين عمر وأنس بن مالك رضي الله عنهما. عبد الله بن مغفل بن عبد غنم أو غنم، احتاج هذا إلى تشكيل، المزني رضي الله عنه، أبو سعيد وأبو زياد من مشاهير الصحابة. قال البخاري: له صحبة سكن البصرة وهو أحد البكائين في غزوة تبوك، أي المذكور في قوله تعالى: ولعل الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ولعل الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. بكوا لأنهم لم يتيسر لهم رواحل تنقلهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للجهاد معه في غزوة تبوك. ومنهم العرباض بن سارية. وشهد بيعة الشجرة، ثبت ذلك في الصحيح. هو أحد العشرة الذين بعثهم عمر ليفقهوا الناس بالبصرة، وهو أول من دخل من باب مدينة تستر، صواب تستر، بعضهم قال تستر كأننا قرب تستر. ومات بالبصرة سنة 59 قاله مسدد، وقيل سنة 60. فأوصى أن يصلي عليه أبو برزة الأسلمي فصلى عليه. شرح الكلمات: مما طلعت عليه الشمس بمعنى أحب إلي من الدنيا جميعا. قوله لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا، لما فيه أو لما فيها من مغفرته ما تقدم وما تأخر، والفتح والنصر وإتمام النعمة، يعني هذه كلها مما في هذه السورة، وغيرها من رضا الله تعالى عن أصحاب الشجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ونحوها. مرجعه من الحديبية، أي عند رجوعه من الحديبية، وهم يخالطهم الحزن والكآبة. الكآبة تغير النفس بالانكسار من شدة الهم والحزن. هنيئا مريئا، الهنيء الذي لا ينغصه شيء، والمريء المحمود العاقب الذي لا داء فيه. فوائد الحديث أو الأحاديث جملة محل: المراد بالفتح هنا الحديبية، لأنها كانت مبدأ الفتح المبين على المسلمين. الفائدة الثانية أن سورة الفتح نزلت مبشرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالفتح الذي هو فتح مكة، فالسورة فيها أن الحديبية فتح وتبشير بالفتح الأكبر الذي هو فتح مكة. ثالثا أن الله تعالى بشر المؤمنين بما وعدهم به وهو الجنة. رابعا جواز تهنئة الرجل بنعم الله ويقال له هنيئا. خامسا فيه دليل من دلائل نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث أخبر بفتح مكة قبل حصوله فحصل كما أخبر، وفيه منقبة للصحابة رضي الله عنهم. لأنهم قالوا فما لنا، فأنزل الله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار منقبة لهم وأنهم من أهل الجنة، كما في قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى كلهم وعدهم الله الجنة. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فالصحابة قد فازوا الفوز العظيم وأفلحوا كل الفلاح، وصفهم الله بالرشد. قرأنا ثلاثة أحاديث، حديث عمر، حديث أنس، وحديث عبد الله بن مغفل، كلها في فضل سورة الفتح. وهذه منقبة للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وخصيصة من خصائصه. ولهذا في حديث الشفاعة يقول عيسى: اذهبوا إلى محمد الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولم يذكر فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أنا لها أنا لها. إذن فسورة الفتح شاملة للفتح الذي هو الحديبية وفتح مكة. للحديبية كان فتحا وإن كان فيه مشقة على المسلمين، لأن الله جعل في ذلك لهم عواقب حميدة، وكان مبدأ الفتح الأعظم الذي هو فتح مكة. والله عز وجل لا يخلف الميعاد: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فحصل ذلك. وكم في القرآن ما ذكر الله عز وجل مما يزيد المؤمن يقينا بوعد الله وتحقيقه. قال الله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن أرادوه إليك وجاعله من المرسلين. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك أنه رده إلى أمه، كما قال الله تعالى: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وفي آخر القصة بعد مرور الأعوام والسنوات الطويلة نبأهم كذلك يوسف بما كما أخبر الله، قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، إلى آخر القصة. فالله لا يخلف الميعاد. ومنها قصة، منها قول الله تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. وهذا أيضا له تعلق بالإيمان بالقدر، وأن الله سبحانه وتعالى عالم بما كان وبما يكون، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك.